كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. اللهم صل وسلم. ولهذا سميت المعوذات من باب التغليب. ولا قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، وإنما التعويذ فيه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. نعم. كيف؟ لا تقول يقرأ وينفث، الواو ما تقتضي الترتيب، فهو إذا قرأ نفث، نفث بالريق الذي اختلط بقراءته. مثلا يقول قل والله أحد ثم ينفث، وهكذا كل آية ينفث فيها، لأن هذا الريق الذي اختلط بالقرآن هو الذي يكون فيه البركة. ها؟ لا، ظاهره يقرأ مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح، كل واحد الحالة. لا لا، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميع، ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح. هذا لفظ الحديث. قل أي، لكن الظاهر أنه ينفث بعد، الظاهر أنه ينفث بعد. ما عندك؟ وش عندك؟ ها؟ ها؟ ألف صوت. جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. قال المغني الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نفث في كفيه أولا ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من راو، لأن النفث ينبغي أن يطول بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرة القارئ أو المقروء عليه أو المقروء له انتهى. وتعقبه الطيبي فقال من ذهب إلى تخطئة الرواد الثقات من ذهب إلى تخطئة الرواد الثقات الرجول، ومن اتفقت الأمة على صحة روايته ولفظه وإتقانه بما سلح له من الرأي الذي هو وهم من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه. أوهى ولا وهي؟ الذي هو الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه وصار فيما لا يعنيه. هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، على أن التوبة عين القتل. ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز. إيش؟ العزيز غير. والمعنى ونظيره في كلام الله يقول ونظيره في كلام الله تعالى العزيز العزيز نعم. والمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفس فيهما فقرأ فيهما، أو لعل السر في تقديم النفس على القراءة مخالفة السحرة البطلة. على أن أسرار الكلام النبوي جلت على أن تكون مشرع كل وارد، وبعض مشرع كل وارد، وبعض من لا يدله في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبه تشبث بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب، وهو زور وبهتان حيث لم أجد فيه